سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلمه، وبينا أنه كان أحلم الخلق، ما غضب لنفسه قط، وما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. وضربنا لذلك أمثلة، ثم تكلمنا كذلك عن جوده صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أنه كان أجود الخلق، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان عندما يأتيه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. وبينا كذلك صورا من جوده صلوات الله وسلامه عليه، وأبلغ شيء أنه صلوات الله وسلامه عليه بعدما فتحت عليه الدنيا كان يخاف أن ينام وفي بيته شيء، ولما توفي صلوات الله وسلامه عليه توفي ودرعه عند يهودي مرهونة في بعض أصوع من شعير، فصلوات الله وتسليماته وتحياته وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كذلك من أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى السلام التي جمله الله تبارك وزينه بها خلق الشجاعة، فلقد كان النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أشجع الخلق كذلك. والشجاعة إخوة الكرام ملكة في النفس، يعني غريزة، من يحبه الله تبارك وتعالى يجعلها فيه. والشجاعة غريزة تدفع الإنسان إلى هدف، هذا الهدف هدف سامي، ومن ثم هي قوة لكنها محكومة بالعقل بعد النظر في العواقب. وهذه القوة قوة لإغاثة، أو قوة لنجدة، أو قوة للدفع عن الدين والعرض. هذه القوة ملاذ للمستجيرين، لمن استجار بك. والإنسان الشجاع يجود بنفسه، والإنسان البخيل يبخل بماله. فالشجاعة من أضداد البخل، البخيل يبخل بماله والشجاع يجود بنفسه. والشجاعة كذلك ضد الجبن، الشجاع إذا غلب على ظنه النصر وعنده صبر وثبات يثبت ويتحقق له الظفر، أما الجبان يتوقع الهزيمة أولا فتضعف نفسه ولا صبر عنده فتجده يفر ويجري من الميدان. والتهور قوة، لكنها قوة غير محكومة بالعقل، إنما قوة يحكمها الهوى، ومن ثم تجد المتهور لا يقدر العواقب. والجرأة كالتهور، والجرأة كالتهور، قوة غير مرشدة يقتحم الأهوال بلا هدف، ومن ثم الجرأة غير محمودة إلا إذا كانت في الشجاعة، والتهور غير محمود إذا لم يصاحبه الشجاعة. أما الشجاعة كخلق هي في الأساس خلق الأنبياء عليهم جميعا الصلوات وأتم التسليم. والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه وهو يعلم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالتولي وإعطاء الخصم الدبر أو إعطاء العدو الدبر هذا ليس فيه شجاعة، إنما هذا جبن، فلا يدعو الإنسان إلى الفرار من ميدان الشرف إلا جبن في فؤاده، إلا جبن في فؤاده. الشجاع قد يقاتل عمن لا يعرف، قد يحمي بنفسه من لا يعرفه، أما الجبان قد يفر عن أهله وحريمه، قد يفر عن أهله وحريمه. والله تبارك وتعالى دعا المؤمنين إلى الثبات: ولا يكون ثبات بغير صبر، ولا يكون صبر إلا في الشجاعة. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه آيات القرآن تؤدب المؤمنين بأدب الشجاعة وتنهاهم عن الجبن والخور، تنهاهم عن الفرار من ميادين العز والشرف. أما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن المؤمنين، قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. قال: وفي كل خير. فقوة في المؤمن إذا حكمها العقل كانت قوة رشيدة، هذه القوة تظهر في الأهداف السامية، تظهر في الدفاع عن الدين، تظهر في الدفاع عن العرض، تظهر في الدفاع عن المال، تظهر في الدفاع عن الضعفاء والمستجيرين والمستغيثين. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله دبر كل صلاة من الجبن، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وفي رواية: والبخل، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فإذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من شيء، هل الشيء هذا يكون ممدوحا أم مذموما؟ يكون مذموما. لذلك أخي الكريم تجمل بما جمل الله به نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وتخلق بخلق الشجاعة. وعند مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم. السمع والطاعة، السمع يحتاج إلى شجاعة والطاعة كذلك. وعدم منازعة ولاة الأمر في أمرهم كذلك يحتاج إلى الشجاعة. ثم في النهاية قول الحق، لا يستطيع أحد أن ينطق بالحق إلا إذا كان شجاعا. قال: وبايعنا على أن ننطق بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم. ومن ثم تعلم أن الشجاعة شجاعتان: شجاعة عملية وشجاعة أدبية، الشجاعة العملية في ملاقاة العدو، في ملاقاة العدو تلاقي العدو وأنت صامد وأنت صابر وأنت ثابت وأنت محتسب وأنت تتوقع حسن العاقبة، بل توقن بحسن العاقبة. إن رجعت بنصر رفعت رأسك وهامتك بين الورى وصاحبك العز والشرف، وإن قتلت مآلك بجوار الأنبياء والأصفياء وسيد الشفعاء نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن ثم ترجع بإحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة. أما الشهادة الأدبية تكون في إبداء الرأي، إذا طلب منك رأي في مسألة تكلم، والشجاعة هي وقارك وتاجك. عبد الله بن الزبير كان صغير السن وكان يلعب كما يلعب الصغار، كان يلعب كما يلعب الصغار وكان يلعب مع الصغار، فمر بهم عمر رضوان الله على عمر، مر بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فلما رآه الصبية الصغار هرعوا وجروا، وبقي عبد الله بن الزبير ثابتا في مكانه وهو صغير مثل من فر. فقال له عمر: يا غلام، ما حملك على الوقوف؟ لماذا لم تفر كما فر إخوانك؟ قال له: يا أمير المؤمنين، لست بجان حتى أفر منك، وليس في الطريق ضيق حتى أوسع لك. أدب، شجاعة، ما خافه كما خافه الصغار، بل وقف في مكانه وكلمه بأدب بتربية، كلمه برشد. قال له: يا أمير المؤمنين، لست بجان ليس من وراء تهمة حتى أفر، وليس في الطريق ضيق حتى أوسع لك. وهكذا كان الصحابة الكرام يؤدبون أبناءهم، وعلى هذا كانوا يعلمونهم ويربونهم. لذلك الشجاعة خلق الأبطال، الشجاعة خلق الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد في المسند من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال، وهو يتحدث عن يوم بدر، قال: كنا يوم بدر نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم معناها أن النبي كان أقوى الخلق، والذي يلوذ هذا قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. والضعيف عندما يلوذ، يلوذ بضعيف ولا بقوي؟ يلوذ بقوي حتى يحميه أثناء الحرب. قال: كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أشدنا بأسا، كان أقوى واحد فينا، ما جلس في عريشه وقال حاربوا، بل كان معهم في الميدان، كان معهم في الميدان ليشد من عزرهم وليقوي من أزرهم. ومن ثم هذا هو نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي يوم حنين كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا دخل بعشرة آلاف مقاتل، فلما فتحت مكة انضاف إلى العشرة ألفان، فأصبح الجند 12 ألفا ذهبوا لمقاتلة هوازن وثقيف. وهوازن وثقيف قبائل عربية كانت تناوش وكانت تعمل على إصابة أهل مكة بالقلاقل، كانوا قطاع طرق يشاكسون ويشاوسون ويؤلمون الناس على النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ب12 ألفا، خرج إلى هوازن وثقيف، فقال المسلمون يوم ذاك: لن نهزم اليوم من قلة، يعني اليوم جندنا أكثر، ومن ثم لا هزيمة. ولو تأملت جميع حروب المسلمين، في بدر كانوا ثلث عدوهم، وفي أحد كذلك، ويوم الأحزاب كذلك، تحزب عليهم الجميع، ولما خرجوا لتبوك كذلك كانوا قلة، لكن يوم أن فتحت مكة صاروا كثرة، فذهبوا إلى حنين لمقابلة هوازن وثقيف 12,000. ومن ثم الصحابة قالوا لن نهزم اليوم من قلة، وسرعان ما بدأت الحرب، وسرعان ما فر كثير من الصحابة، ولم يبق في الميدان إلا سيدك المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعه 12 رجلا، 1 و12 رجل فقط، وجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالها في موقف الشجاعة في ملاقاة العدو، حتى هيأ الله لمن فر بالصبر والثبات فرجع. ولما رجع المسلمون خلف نبيهم عليه الصلاة والسلام فر منهم عدوهم. هذا يدل على شجاعته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: أصاب أهل المدينة في ليلة فزع. أهل المدينة لما يبدأ جماعة الأمن منتشر، وبعدين فجأة كده تسمع واحد يقول لك: يا جماعة في حرامي، يا جماعة لما يقول لك في حرامي أو في بلطجي، عندما يشيع الخبر ماذا يحدث؟ الأنفس الضعيفة بتأمن ولا بتخاف أكتر؟ بتخاف. ومن ثم فزع أهل المدينة في ليلة من الليالي. قال أنس: فخرج أهل المدينة سراعا إلى مكان الصوت الذي أفزعه، فإذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقاهم قادما. يبقى كان فين؟ لما سمعوا الفزع خرجوا يبحثون عن أثر الفزع، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قادما ملاقيا لهم. يبقى كان فين؟ يبقى خرج قبلهم بكثير، خرج ليؤمن المكان، فلما أمن المكان رجع عليهم، فرأوه راجعا على فرس عري. عارف فرس عري معناها ايه؟ مش عليه العدة بتاعته، يعني لما سمع أول ما سمع سحب فرس وكان لأبي طلحة، ثم أخذه مسرعا تجاه الحدث، فأمن أهل المدينة، فعاد بالفرس عريا مش عليه عدة ولا ركاب، وكان سيف النبي عليه الصلاة والسلام قد تقلده في رقبته، يعني شال السيف وحطه في رقبته وركب الفرس وعلى أقصى سرعة، حتى أنهم قالوا: كان الفرس بحرا. يعني إيه؟ كان أسرع ما يكون. يبقى كان نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام أشجع الخلق، وكان فارسا، وخرج هذا المخرج ليؤمن أصحابه وليؤمن أمته. فتقلد يا من تريد أن تتقلد، تقلد بالحبيب النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه، في حلمه، وفي جوده، وفي شجاعته وإقدامه، ولا تجبن ولا تبخل ولا تتهور، ولكن كن شجاعا، واعلم أن في الشجاعة حياة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بيقول: احرص على الموت توهب لك الحياة، إذا داهم بلدك عدو لا ترجع للخلف، بل قابله وقدم نفسك فداء لوطنك، عند ذلك توهب لك الحياة، حتى لو قتل سيحيا غيرك. ادفع عن دينك، وادفع عن وطنك، وادفع عن عرضك، وتجمل بالشجاعة